بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى حسن طاعته في هذا الشهر المبارك. والكلمة التي نتكلم حولها في هذه الليلة وهي الليلة الأولى من ليالي رمضان عنوانها وقفة مع هلال رمضان. وهذه الوقفة نريد أن نأخذ من خلال حديث الهلال بعض الفوائد والإيمانيات والدروس والعبر في عجالة مختصرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال رمضان دعا ربه سبحانه وتعالى بالدعاء المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. وفي بعض الروايات فيها هلال رشد وخير وبركة. فكان صلى الله عليه وسلم يخص الهلال بالدعاء، وهذا الدعاء فيه من الفوائد ما نحتاج أن نقف معها بالنظر في هذه الدقائق. فهذا الحديث أو هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن نذكر الفوائد حول هذا الدعاء العظيم، نريد أن نشير إلى مسلك إيماني حول هذا المعنى الجميل، وهو هلال رمضان. فالهلال في إشارات موجزة ولادة، وذلك لأنه يولد في أول الشهر، وهذه إشارة كأنها أمل بين هذه الآلام التي نعيشها. فولادة الهلال ولادة لخير وبركة، فإن ولادة الهلال ولادة لشهر رمضان، وشهر رمضان شهر خير وبركة، وولادة الهلال إشارة إلى التجديد والبداية. ونحن ما أحوجنا في هذه الأيام إلى تجديد أحوالنا وبداية مرحلة أفضل مما كان من قبل. وبداية الهلال كذلك ولادة هو فيها صغير، ثم كل يوم يكبر حتى يصير بدرا. وهذه أيضا بشارة أمل، لعلنا بإذن الله تعالى يتغير حالنا إلى أكبر، أي إلى أفضل وإلى أحسن. وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقفنا معه وجدنا هذه المعاني والمسالك الإيمانية تظهر بقوة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا. أريدك أن تتأمل هذه المعاني بقلبك لتعرف أن هذه حياة المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من أول لحظة أن حياة المسلم مرتبطة بربه سبحانه وتعالى في كل حال. فهو إذا رأى الهلال دعا، إذا دخل بيته دعا، إذا خرج من بيته دعا، إذا دخل المسجد دعا، إذا خرج من المسجد دعا، إذا دخل الخلاء وإذا خرج من الخلاء ذكر الله تعالى وغير ذلك. فإذا كان في حياتك أي أمر فاجعله مرتبطا بأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الحياة كلها لله تعالى، ولا يصلح أن يكون جانب من جوانب الحياة لغير الله. فالله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالحياة كلها لله، ولا يصلح أبدا أن يخرج جزء من الحياة لغير الله تعالى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر عن ذلك حتى في رؤية الهلال، في رؤية الهلال وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا، إظهار للعبودية وإظهار للحاجة والافتقار من الله عز وجل. فقوله اللهم أهله علينا طلب، وهذا الطلب لا يكون إلا من الله، وهذا فيه إظهار معنى العبودية والافتقار. فأنت أيها المسلم بابك الذي تلجأ إليه في أفراحك وأطراحك هو الله، لا تسأل غيره، لا تطلب من غيره. ولذا قال اللهم، فهذا ثناء ودعاء وطلب، اللهم أهله علينا. وفي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أهله علينا طلب فيه رجاء، وهذا الرجاء خير، لأن المسلم إذا سأل ربه سأله الخير، لأن الله ذم الذين يسألونه بالشر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن، فإنه قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. فأما الأمن فهذا طلب يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هلال. انتبه أن هذا الدعاء يكون مع كل هلال شهر وليس مع رمضان فقط، إنما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في كل هلال: اللهم أهله علينا بالأمن. وهذا يدل على أن الأمن له أهمية كبيرة في حياة المؤمنين وفي حياة الناس عموما. فبغير الأمن لا يعبد الناس الله عز، لا يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى على المنهج الصحيح، لأنهم إذا عاشوا الفزع والخوف والهلع تسلط عليهم الشيطان وأخذهم إلى غير طريق الله تعالى. ولذا فالأمن نعمة، ولذا فإن إبراهيم عليه السلام لما ترك ولده وأمه عند البيت كان أول ما سأل الأمن، كان أول ما سأل الأمن. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، وقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فسأل الأمن أولا، وهذا يدل على أهمية الأمن في حياة الإنسان. وامتن الله عز وجل علينا بذلك، ولذا جعل هذا منا يقيم بها الحجة على الكفار من أهل مكة. فالله سبحانه وتعالى لما وجد منهم الشرك والكفر قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وذلك لأن الناس كما ذكرنا إذا لم يجدوا الأمن عاشوا حياة الخوف والفزع والهلع، فلا استقرار في الإيمان والدين. ولذا قارن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. وأما الإيمان فهذا طلب آخر يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم في أول شهره، ويسأل ربه سبحانه وتعالى ذلك. والإيمان عباد الله مرتبة عظيمة، وهي أعلى مكانة من الإسلام، وهذا هو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أنه قد جاء بذكر الإسلام بعد ذلك في نفس الدعاء، فبان من ذلك أنه يقصد الإيمان الذي هو مرتبة فوق الإسلام، فسأل ربه صلاح الباطن. فالإيمان أعمال باطنة والإسلام أعمال ظاهرة، فسأل ربه صلاح الباطن، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، أهله علينا ونحن في أمن، وأهله علينا ونحن كذلك قد انصلحت قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، ولا سيما في هذه الأيام التي اضطربت فيها القلوب. فقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. والسلامة هي العافية، أي المقصود هنا العافية، أي سلمنا، أي إذا جاء الهلال سلمنا من كل ضرر ومن كل فتنة. فسأل ربه السلامة والعافية التي كان يسأل ربه سبحانه وتعالى ذلك تفصيلا في كل يوم في ذكره، فيقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومحياي ومماتي. فكان يسأل ربه سبحانه وتعالى عفوا وعافية، أي سلامة. فطلب السلامة عباد الله مطلب يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم مع الهلال، أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة، العافية من الفتنة في الدين والفتنة في الدنيا. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلامة والإسلام، والإسلام هو الأعمال الظاهرة التي يثبت للإنسان بها الدين. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه مع ظهور الهلال أن نكون على الإسلام، وكأنه صلى الله عليه وسلم لما طلب الإيمان ثم طلب الإسلام، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول يا رب اجعلنا ما بين هذين لا نخرج عنهما، فإما أن نكون على الإيمان وإما أن نكون على الإسلام لا نخرج عنهما. فإن الإنسان إذا خسر الإسلام خسر كل شيء. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ربه ذلك مع هلال كل شهر. قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان السلامة والإسلام. ثم ختم دعاءه صلى الله عليه وسلم فقال وهو يخاطب الهلال الذي رآه، قال له ربنا وربك الله، ربنا وربك الله، إبراز لقضية التوحيد العظيمة حتى في مسألة رؤية الهلال. فإن المسلم الحق في كل حاله وترحاله متعلق بربه سبحانه وتعالى، لا ينفصل عن ربه سبحانه وتعالى مهما زيفوا له وزينوا له وقالوا هذا الذي يأتي لك بالخير والحريات ويأتي لك بما تحب ونحو ذلك. لا، المؤمن يعلم أن كل شيء بيد الله وحده، وكل شيء لله عبد مربوب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للهلال ربنا وربك الله، أنت مخلوق وأنا مخلوق، أنت عبد وأنا عبد، وكلانا عبد لله سبحانه وتعالى، كلانا محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، كلانا لا يسكن ولا يتحرك إلا بقدر وأمر من الله. فأنت عندما ظهرت أيها الهلال ما ظهرت إلا لأن الله أمرك بذلك وأراد لك ذلك. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والله تعالى يقول: والله خالق كل شيء. فالله خالق الهلال، وخالق الناس، وخالق كل ما في الكون. فالكون كونه، والملك ملكه، وليس لأحد أن يتصرف في هذا الكون إلا بما أمره هو سبحانه وتعالى. ربنا وربك الله. وبإبراز هذه القضية إشارة إلى أن من أراد أن يخرج عن أمر الله وعن عبودية الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون من عباد الله سبحانه وتعالى المختارين، لكنه يكون عبد بالقهر. ربنا وربك الله، شئت أم أبيت أيها الهلال، ربنا وربك الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فكل هؤلاء نواصيهم بيد الله. ولذا إذا ظننت أن لصاحب بطش أو قوة قدرة على أن يتصرف بعقله أو بشهوته ونحو ذلك فاعلم أن هذا من الخطأ. فهذا مربوط، عبد لا يخرج عن عبودية الله قيد أنمله. ولذا فكل شيء مقدر، كل شيء مكتوب، كل هذا الكون لله مسخر بخيره وشره. أي نعم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لكن الفالح في هذا الكون هو الذي يعي أن أنت مربوب وأنا مربوب، والكل في قهر الله سبحانه وتعالى. ربنا وربك الله. ولذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بما يدل على الحاجة والفقر لكل مخلوق لله سبحانه وتعالى، حتى الهلال الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شهوات فيفتن بسببها وربما يفتن في دينه. لا لا لا لا، الكل مفتقر إلى ربه، حتى الذي لا يأكل ولا يشرب فمصيره وحاله لا يخرج عن أمر ربه. ربنا وربك الله. ولذا فكل ظالم، كل باطش، كل مؤمن، كل كافر، ربنا وربك الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فالكل سائل عبيد عند الله سبحانه وتعالى. وإذا نصبت الموازين أفلح المؤمنون وخاب الكافرون والظالمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يكون علينا هلال رشد وخير وبركة لبلادنا وبلاد المسلمين ولقلوبنا ولقلوب المسلمين. فاللهم إنا نسألك خير رشد هذا الشهر وبركته، واللهم إنا نسألك أن تجعلنا على ولادة جديدة نولد فيها بخير ونزيد فيها بخير، كما ولد الهلال في هذه الليلة ويزيد إلى خير فيكون بدرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أحوالنا، وأن يفرج كربنا، وأن يرفع عنا غضبه ومقته، وأن يبدل حالنا إلى خير حال.